بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجميع إخوانه. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نواصل بإذن الله تبارك وتعالى مع دروس الفقه، وذلك من خلال شرح نظم أسهل المسالك للبشاري عليه رحمة الله. وبإذن الله نبدأ اليوم في باب آخر، وهو باب موجبات الغسل وفرائضه وسننه وفضائله. نحاول بإذن الله أن نكمل في هذا الدرس باب الغسل كاملا. كما تعلمون، الدروس للأسف قصيرة، يعني بنصف ساعة، فهذا ما يتيسر مع الوقت، ولا يمكن أن نسترسل أكثر لو كان الدرس أطول، ممكن أن نأخذ غير هذه الأبواب، ولعل هذا هو السبب الأكبر لطول الأمر. يعني تقريبا لو كان الدرس بساعة كما هي عدد الدروس، لكنا الآن تقريبا في الدرس السابع أو الثامن، لكن باعتباري قصار الوقت فإن الأمر طال معنا. وفي الحقيقة لا أريد أن أحيد عن هذه الطريقة، أي أن أفصل بما لا يكون مطولا وبما لا يكون مخلا. وإن أردتم طريقة أخرى، يعني بأن نتكلم يعني عن المتن مثلا، حينما سنذكر مثلا وموجبات الغسل عند الناس ست فقط، الحيض والنفاس مثلا، نقول الحيض كذا وكذا وهو موجب الغسل، والنفاس كذا وكذا، ونمر. إن أردتم بهذه الطريقة فلعلكم تشيرون إلى ذلك، ولكني أرى أن أذكر المسألة والتعريف والدليل دون إطالة ودون إخلال، فهذه التي أرى أنسب، إن لم نتقدم كثيرا فهذا أنفع للطالب. وإن أردتم أن نمر على المسائل مرور رؤوس أقلام فلكم ذلك إن كنتم ترون ذلك. أضعوا التعليقات في آخر الدرس إن شاء الله حتى نواصل على هذه الطريقة التي أراها هي الأكثر فائدة، أو نغير الطريقة. طيب، قال الناظم عليه رحمة الله: باب موجبات الغسل وفرائضه وسننه وفضائله. وموجبات الغسل المراد بها الأسباب التي توجب الغسل على المكلف، أي الأمور التي إذا وقعت للمكلف فإنها توجب الغسل عليه. والغسل في اللغة هو إفاضة الماء على الشيء، هو إفاضة الماء على الشيء، أي أن يسيل الماء على الشيء أو أن تعمم الشيء بالماء. أما بالضم فهو اسم للفعل، وبالفتح اسم للماء على المشهور. مازلنا في اللغة، أي الغسل بالضم هو اسم لفعل الغسل، عملية الغسل في نفسها تسمى غسلا. أما بالفتح فهو اسم للماء على المشهور، أي الماء الذي يغتسل به. والغسل هو لما يستعمل في الغسل مع الماء كالصابون ونحو ذلك، هذا يسمى غسلا بالكسر. وقيل العكس، يعني قيل الغسل بالضم هو للماء، والغسل بالفتح هو لفعل الغسل. وقيل كلاهما بالفتح، يعني قيل الغسل يطلق على الماء ويطلق على عملية الاغتسال. لكن المشهور والذي عليه أكثر العلماء كما ذكرنا بداية أن الضم الغسل هو اسم للفعل عملية الاغتسال، والغسل بالفتح هو للماء. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح، فالغسل هو إيصال الماء لجميع الجسد بنية استباحة الصلاة مع الدلك. إيصال الماء لجميع البدن، فإذا لم يصل الماء إلى جميع البدن لا يسمى غسلا، بنية استباحة الصلاة، لأن الجنب ممنوع من الصلاة، فينبغي له مع إيصال الماء للبدن أن ينوي استباحة الصلاة. وإذا قلنا الصلاة هي من باب أولى، وإلا فإنه يستبيح كل ما منعه ما كان قبل الغسل من جنابة. فإذا كانت إفاضة الماء بغير نية التعبد، أنه يغتسل لأجل أن يصلي أو أن يرفع عنه الجنابة ونحو ذلك فإنه لا يسمى غسلا. قال مع الدلكي هكذا في كتب المالكية نجد يعني أنهم لا يكون غسلا عندهم إلا مع الدلكي. فالدلك كأنه هنا مقصود لذاته عندهم. وقيل في تعريفه أيضا هو إفاضة الماء على جميع البدن على وجه مخصوص. إفاضة الماء على جميع البدن يشترك مع التعريف الأول في إفاضة الماء، يعني أي عملية غسل من غير إفاضة الماء على جميع البدن ولا تشمل البدن كله لا تسمى غسلا في الشرع. على جميع البدن على وجه مخصوص، ما معنى على وجه مخصوص؟ أي بنية، يعني يجب أن يكون فيه النية. وعلى وجه مخصوص أي حركات مخصوصة وأعضاء مخصوصة وطريقة مخصوصة وترتيب مخصوص كما سنذكر وسيأتي معنا بإذن الله. فهذا من أفضل ما قيل في تعريف الغسل. قال الناظم عليه رحمة الله: وموجبات الغسل عند الناس ست: فقطع الحيض والنفاس، ومن مني خارج بلذة معتادة في نوم أو في يقظة، ومن مغيب حشفة في أيما فرج، وغسل الميت أو من أسلم، وغسل الميت أو من أسلم. هكذا تقرأ. إذن في هذه الأبيات الثلاثة ذكر الناظم عليه رحمة الله الأمور التي توجب الغسل، فذكر أن موجبات الغسل أو الأمور التي توجب الغسل ستة أشياء. فأول شيء ذكره الحيض، قال ست: فقطع الحيض. فإذا نزل دم الحيض على المرأة وجب عليها الغسل بعد انقطاعه، بعد انقطاعه لقول الله تبارك وتعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، أو الآية التي تعرفونها في سورة البقرة: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال فإذا تطهرن، فدل ذلك على وجوب الغسل. فهذا إذن الموجب الأول للغسل وهو دم الحيض، فالحيض دم الحيض هو الموجب، ولكنه لا يصح إلا بعد انقطاع دم الحيض. فينبغي على المرأة إذا انقطع دم الحيض عنها أن تغتسل. الثاني قال ست: فقطع الحيض والنفاس. الثاني إذن من موجبات الغسل هو النفاس، والنفاس هو دم يخرج من الرحم من المرأة بسبب قرب الولادة أو وقوعها. أكثر النساء يخرج منها دم النفاس بعد الولادة، لكن قد يسبق بأيام، بيومين أو ثلاث أو نحو ذلك. إذن فكل ذلك يسمى بدم النفاس، ويجب الغسل من دم النفاس بعد انقطاعه. ودم النفاس حكمه كحكم دم الحيض بإجماع العلماء، يعني أجمع العلماء على أن أحكام دم النفاس كأحكام دم الحيض، وأن أحكام النفاس كأحكام الحيض. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: دم النفاس حكمه حكم دم الحيض فيما يحرمه ويسقطه، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء منهم ابن جرير وغيره. انتهى كلامه رحمه الله. فنقل إجماع العلماء على أن دم النفاس كدم الحيض. طيب لو خرج الولد بلا دم، لو ولدت المرأة ولم يخرج منها دم، قيل يجب عليها الغسل أيضا، هكذا قال علماء المالكية. وقيل يندب، قول ثاني أنه يندب لا يجب، قالوا الوجوب إنما يكون مع الدم، هذا ما قاله أصحاب القول الثاني. لكن الأكثر على أنه لو خرج الولد حتى من غير دم بعد الولادة فإنه يجب عليها الغسل أيضا. وسيأتي إن شاء الله معنا الكلام عن أحكام الحيض والنفاس بمزيد من التفصيل عند بابه. الموجب الثالث من موجبات الغسل هو خروج المني. قال ومن مني خارج بلذة معتادة في نوم أو في يقظة. فخروج المني موجب للغسل على الذكر وعلى الأنثى، فإن كان في اليقظة، يعني عندنا الآن عندنا حالتين، الحالة الأولى أن يخرج في اليقظة، فإنه يوجب الغسل إذا خرج بلذة معتادة، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله خارج في بلذة معتادة، يعني هذا في حال اليقظة، إذا خرج المني بلذة معتادة فإنه موجب للغسل. أما إذا خرج بغير لذة معتادة، وقد سبق معنا أن ذكرنا ما معنى لذة غير معتادة، كخروجه بسبب مرض أو بسبب حكة أو بركوب دابة اضطربت به وتحركت كثيرا حتى خرج منه ذلك، فإنه لا يوجب الغسل بل يتوضأ من ذلك فقط. إذن هذه الحالة الأولى هي حالة اليقظة، إن كان خروج المني فيها بلذة معتادة توجب الغسل، وإلا فإنه لا يوجب الغسل إذا كان بغير لذة معتادة. الحالة الثانية أن يخرج منه في النوم، فإنه يوجب الغسل مطلقا، فمن وجد أثر المني سواء كان رطبا أو يابسا بعد استيقاظه من النوم فإنه يجب عليه الغسل سواء كان بلذة أم لا، لأنه الغالب عليه حال النوم فلا يدري، قد يجد أثر المني ولكنه لا يذكر لذة، فلا يقال بأنه لا يغتسل. لذلك قالوا بهذا التفريق وهذا التفصيل أنه إذا استيقظ من نومه فوجد أثر المني فإنه يغتسل حتى ولو لم يذكر أنه خرج منه بلذة أو بشهوة. طيب ما هو دليل وجوب الغسل من المني؟ الدليل قوله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، كنتم جنبا فاطهروا، فدل ذلك دل أمر الله عز وجل بالطهارة من الجنابة على وجوب الغسل من خروج المني. وعن أنس رضي الله عنه عن أم سليم أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل. ما معنى ترى المرأة ما يرى الرجل؟ أي ترى الماء، ترى الماء، ترى المنية. قال صلى الله عليه وسلم إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل، فدل ذلك على وجوب الغسل من خروج المني. الموجب الرابع من موجبات الغسل مغيب الحشفة، والحشفة هي رأس الذكر وتسمى أيضا الكمرة، الحشفة أو الكمرة كما قال ابن عاشر مغيب كمرة بفرج إسجال أي مطلقا. فمغيب الحشفة إذن هو من موجبات الغسل. وقول الناظم هنا كما معنا في أي ما فرج، قال ومن مغيب حشفة في أي ما فرج، ما معنى ذلك في أي ما فرج؟ هو معنى قول ابن عاشر مغيب كمرة في فرج إسجال أي مطلقا، فمغيب الحشفة إذن يوجب الغسل مطلقا في أي حال من الأحوال، أي أن مغيب الحشفة موجب للغسل مطلقا سواء كان في قبل أو في دبر أو كان في ذكر أو أنثى، في حي أو في ميت، في آدمي أو في بهيمة أكرمكم الله، أنزل صاحبه الماء أي المني أو لم ينزل. فهذا معنى قوله ومن مغيب حشفة في أي ما فرج، يعني مهما كان هذا المغيب، لأنه قد يظن الظان أن هذا الحكم إنما يجب على إلاج الرجل ذكره في فرج المرأة، لا، حتى لا يتوهم ذلك قال في أي ما فرج، وقال هناك في ابن عاشر قال إسجال أي مطلقا، أي في أي فرج وفي أي حال من الأحوال سواء كان في ذكر أو في أنثى، سواء كان في قبل أو في دبر، حتى في الأمور المحرمة يعني أكرمكم الله، بل لعلها أولى، سواء كان في حي أو ميت، سواء أنزل أو لم ينزل، ففي كل تلك الأحوال مجرد مغيب الحشفة في في في فرج فإنه يوجب الغسل. ودليل الغسل بمغيب الحشفة ولو لم ينزل أو لم ينزل المني ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل، وفي صحيح مسلم وإن لم ينزل. ما معنى إذا جلس بين شعابها الأربع؟ أي إذا جلس الرجل بين أطراف المرأة الأربع، أي بين يديها ورجليها، هذا من حياء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حياء الشرعي، يعني يستعمل الكناية دون التصريح في هذه الأمور كما مر معنا وأشرنا إلى ذلك. فالمراد بجلوس بين شعابها الأربع أي الجماع. قال ثم جهدها أي جامعها فقد وجب عليه الغسل. جهدها الفعل هنا معناه أن يدخل ذكره في فرجها، وفي صحيح مسلم وإن لم ينزل، يعني حتى لو فعل ذلك دون إنزال. ويصرح بعبارة أخرى في حديث عائشة يبين هذا المعنى، في حديث آخر هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. ومس الختان الختان أي موضع ختان الرجل الذي هو الحشفة التي تكون فيما يلي قصبة الذكر للرجل، يعني موضع الختان للرجل فما أعلاه، هذا موضع الختان، وموضع الختان من المرأة أي تحت موضع ختان المرأة أي في فرجها. فمجرد الملامسة لا توجب الغسل، لكن إذا التقى الختانان بأن يدخل موضع ختان الرجل في موضع ختان المرأة فهذا موجب للغسل. إذن هذا هو الموجب الرابع. الموجب الخامس قال وغسل الميت. الموجب الخامس هو موت المسلم، أي إذا مات المسلم فتغسيله واجب على الأحياء وجوب كفاية، يعني إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يفعله أحد أثموا جميعا. ويستثنى من ذلك الشهيد فإنه لا يغسل. المقصود بالشهيد شهيد القتال، شهيد الجهاد في سبيل الله، فهذا مستثنى من ذلك فإنه لا يغسل. طيب ما هو الدليل؟ دليل وجوب تغسيل الميت أو غسل الميت حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. هذا كان رجل يقف قرب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة فسقط من على ظهر ناقته فوقصته، وقصته أي أكرمكم الله داسته الناقة بحوافرها فكسرت رقبته، هذا معنى وقصته، في بعض الروايات أوقصته، فمات رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيله، فاستدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيله على وجوب التغسيل. أيضا وفي حديث آخر أنه لما ماتت بنته رضي الله عنها إحدى بناته على ما أذكر زينب قال اغسلنها بماء وسدر فأمر بالغسل صلى الله عليه وسلم. قال في بقية الحديث وكفنوه في ثوبيه أي في ثوبي الإحرام اللذين يلبسهما ولا تحنطوه أي لا تجعلوا له عطورا أو نحو ذلك ولا تخمروا رأسه أي لا تغطوا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، أي من فضل الله عز وجل عليه أنه مات محرما فإن الله عز وجل يبعثه على تلك الحال، نسأل الله حسن الخاتمة. ثم الموجب السادس قال وغسل الميت أو من أسلم. الموجب السادس هو الإسلام، فإذا أسلم الكافر يجب عليه الغسل، قيل لأنه جنب وقيل تعبدا، يعني قالوا سبب أو الحكمة من أمره بالغسل لأنه قبل أن يسلم كانت تقع عليه الجنابة ولا يزيلها كما هو معلوم من حال أكثر الكفار، يعني حينما يجامعون أو يكونون على جنابة فإنهم لا يلتفتون إلى أمر الطهارة وإلى أمر الغسل بعد ذلك إلا من رحم الله. وقيل الأمر تعبدي، وقيل الأمر تعبدي، يعني هو أمر من الله عز وجل تعبدي، أمره أن يفعل ذلك تعبدا بغض النظر عن كونه مجنبا أم لا. لماذا؟ لأنه لو قلنا بأن الأمر الحكمة منه أنه على جنابه، لو كان على غير جنابه قبل ذلك يعني بأنه لا يغتسل، ولكن إذا قيل الأمر تعبدي فإنه ينبغي أن يغتسل مطلقا حتى لو لم يكن على جنابة قبل ذلك، لأنه هناك من الكفار من يغتسل بعد الجنابة، لكن الغالب عليهم كما ذكرنا عدم فعل ذلك. ودليل اغتسال من أسلم الكافر إذا أسلم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال رضي الله عنه لما أسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل، أي اذهبوا به إلى بستان بني فلان وأمره بالغسل. قالوا: فدل ذلك على وجوب الاغتسال للكافر. أيضا ولحديث قيس بن عاصم عند النسائي أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، أن يغتسل بماء وسدر، والسدر هي شجرة فيها شوك، النبق نقول عنه شجرة النبق، بالدارج عندنا هنا بالعامية نقول مبق، فهي شجرة فيها حبات صغيرة تؤكل وفيها أوراق خضراء، هذه التي معروفة تستعمل في إزالة السحر خاصة للمحبوس كما ذكر ابن حجر، وإن لم يكن فيه سنة لكنه مجرب، وفيه نهي نبتة شوكية. طيب، هذا إذن القول الأول، لكن هناك قول ثاني عند المالكية وعند غيرهم بأن الغسل للكافر لا يجب بل هو مستحب. طيب، بما ردوا على الأحاديث التي ذكرناها؟ رد أصحاب هذا القول على هذه الأحاديث بأن المراد بالغسل هنا هو المبالغة في التنظف بدليل أمره صلى الله عليه وسلم بالسدر مع الغسل. قالوا: هذه الأحاديث محمولة على التنظف ليس على العبادة. قالوا: يدل على ذلك أنه كما في حديث قيس بن عاصم قال له أمره بأن يغتسل بماء وسدر. قالوا: ما دام أمره بالسدر فالمقصود ليس العبادة، لأنه لو كان المقصود العبادة لأمره بالاغتسال بالماء فقط، لكن هنا أمره بالماء والسدر، فدل والسدر كانوا يستعملونه لزيادة التنظيف كالصابون في وقتنا. قالوا: لذلك يحمل هذا على أن المراد التنظف وليس الغسل الشرعي. هذا رد به القائلون بعدم وجوب الكافر، لكن الأسلم والأحوط هو القول بوجوب الغسل عليه، والله تعالى أعلم. طيب، لا يعني هذا أن يقال له لا تسلم حتى تغتسل، بل قال على ما أذكر الحافظ النووي رحمه الله أن من أمر كافرا أراد أن يسلم بأن يغتسل قبل النطق بالشهادتين فإنه يحمل وزرة، وهذا من جهله ومن حماقته، بل يدخل في الإسلام ثم يغتسل بعد ذلك، لأن بعض الناس تظن بأنه لا ينطق بالشهادتين إلا إذا اغتسل. لا، الاغتسال متعلق بما سيأتي من أعمال ومن عبادات ومن صلاة ونحو ذلك، فإذا أراد الكافر أن يسلم يسلم لتوه، ينصح بالإسلام وبالدخول فيه وبالشهادتين نطقا لتوه، ثم بعد ذلك يغتسل بإذن الله في سعة من أمره. طيب، ثم قال الناظم: فروضه خمس، فتنوي غسلك وعم كل الجسم بالماء وادلك وخلل الشعر ووالك الوضوء وسن الاستنشاق والتمضمض، هذا فيما بعدها سنذكره. طيب، بعد أن تكلم الناظم عليه رحمة الله على موجبات الغسل والأمور التي إذا وقعت من المكلف فإنها توجب عليه الغسل، فإنه بدأ بذكر فرائض الوضوء، أي ما لا يصح الوضوء من الأعمال إلا به، فقال: فتنوي غسلك. إذن الفريضة الأولى هي النية، والنية كما تعلمون وكما مر معنا هي القصد الذي يطلب من المكلف عند الغسل، أي أن ينوي بغسله ذاك رفع الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة التي منع منها أو نحو ذلك، وذلك لحديث ابن عمر الذي دائما ما نذكره ويذكره الشراح وأهل الكتب في هذا الموضع, وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي بعض الروايات: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن فهذا الفرض الأول من فروض الغسل. قال: وعم كل الجسم بالماء وادلك. يعني هنا حسب الناظم هذين فرضين, وهما فرض واحد الحقيقة, لذلك نجد في كتب أخرى يذكرون أربعة فروض, يعني تعميم كل الجسم بالماء والدلك هذا من ذاك, لأن الدلك إنما طلب حتى يتحقق تعميم الجسم بالماء. فتعميم الجسم إذن بالماء هو من فرائض الوضوء, لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا عمن أمرهم بالاغتسال أنهم اقتصروا عن بعض الجسم دون الآخر أو عن بعض الأعضاء دون الآخر. وكما مر معنا في الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم رد من رأى عنده لمعة في ساقه أو في رجله في ساقه أن يعيد الوضوء, فكذلك الغسل. والدلك المشهور أنه لا يجزئ الغسل حتى يدلك الإنسان, والدلك كما مر معنا في الوضوء هو صب الماء على العضو ثم إمرار باطن اليد, أو صب الماء وإمرار اليد مع العضو. واستدل بعض العلماء على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة, ونحوها من أحاديث لكن فيها كلام. وأيضا بحديث عائشة رضي الله عنها: يا عائشة, أفرغي على رأسك الذي بقي ثم أدلكي جلدك وتتبعي. فاستدلوا بذلك على وجوب الدلك في الغسل. طيب, ثم قال: وخلل الشعر ووالي كالوضوء. الفريضة الثالثة أو الرابعة على اعتبار ما ذكر فريضتين هي تخليل الشعر, وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها الذي مر معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة, أفرغي على رأسك الذي بقي, أي من الماء. فذلك دليل على وجوب تخليل الشعر. وتخليل الشعر هو إدخال الأصابع في الشعر وتحريكها مع الماء حتى يدخل الماء ويصل إلى منابت الشعر, فهذا هو معنى التخليل. ثم قال: والك الوضوء, أي الفريضة الأخيرة هي المولاة, والتي تسمى كما مر معنا بالفور, وهي فرض على أحد القولين. يعني هناك من قال من المذهب بأنها ليست فريضة, وكلا القولين مشهوران, وتكون بأن يتابع الإنسان أعضاء وضوئه دون أن يقطع بينها. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخر بعض أعضاء وضوئه من ابتدائه للغسل إلى انتهاء, يعني الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في كل الوضوء التي روت غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بدأ في غسله فإنه لا يقطعه ولا يؤخر عضوا عن عضو حتى يجف العضو الآخر. فبهذه الأحاديث استدل القائلون بوجوب الفور, وكما قلنا القول الثاني بأن الفور لا يجب. إذن فهذه فرائض الغسل. ثم قال: وسن الاستنشاق والتمضمض وغسلك اليدين للكوعين كذا مسح سمخي الأذنين. وهذا بإذن الله سنتركه باقية بإذن الله معنا السنن والفضائل, سنكملها بإذن الله في الدرس القادم حتى لا نطيل أكثر, لأننا بدأنا الدرس متأخرين شيئا ما بسبب أمر تقني طارئ. ثم بعد ذلك إن شاء الله نتكلم في الباب الذي بعده عن التيمم, عن باب موجبات التيمم وفرائضه وسننه وفضائله ومبطلاته بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بكم وأن ينفعكم بما قلناه، إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. طيب، إن كان هناك أسئلة نجيب عنها على عجالة حتى نفتح المجال للدرس السنة الثانية، وإلا نترككم بإذن الله. طيب، هذا ليس سؤالا ولكن أخ ريان بارك الله فيه يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شخصيا أرى أن الطريقة التي نعتمدها شيخنا الفاضل للتفسير والتوضيح جيدة، ولعل النسق الحالية يكون أفضل حتى يتمكن لنا من تثبيت ما نتعلمه. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم عنا خير الجزاء، أنتم فيكم بارك الله أيضا، أسأل الله أن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح. إذا نواصل بإذن الله الاعتماد على هذه الطريقة، حتى وإن لم نأتي على كل أجزاء المتن. لماذا؟ لأن هذه الطريقة في الحقيقة، لأن مجرد فك العبارات، يعني لو استعملنا هذه الطريقة فك العبارات، هناك بعض شروح لعلنا الآن في كتاب الحج، يعني الذي مررنا عليه، يعني تقريبا في درس في نصف ساعة الآن يمكن أن ندرسه في خمس دقائق، وحتى الذي لم نكمله في هذا الدرس. لكن هذا لا ينتفع به الطالب، لأنه سيكون مجرد كلام بغير بركة من كتاب الله وسنة رسول الله. لا، فالذي يثبت العلم، هكذا تعلمنا وهكذا بهذا انتفعنا ولله الحمد، أن نذكر المسألة، نفك العبارات أولا صحيح، ثم نبين المسألة معناها، ثم إن كان هناك تعريف نذكره، ثم دليل المسألة. على الأقل نذكر في كل مسألة دليلا. لماذا؟ لأن الله تعبدنا بالدليل، فينبغي أن تفهم لماذا العلماء قالوا هذا القول ومن أين أتوا به. وأيضا حتى ننزه العلماء عن القول بالأهواء. لماذا؟ لأن علماء المذهب لما وقع اعتماده في كتب المتأخرين من ذكر الأقوال دون أدلة، أساء كثير ممن لا حظ ولا نصيب له من العلم بهم الظن، وهذا ليس لقلة علمهم ولكن تسهيلا على الطلبة، فكانوا يذكرون المسائل دون أدلة. فنحن نشير إشارة ودون تعمق في الأدلة، يعني كل مسألة تقريبا نذكرها نجد فيها أحيانا 6-7 أدلة، لكن نذكر دليلا أو دليلين بالكثير، حتى يعبد الإنسان ربه بالدليل، وحتى يعرف وجه الدلالة من الدليل، وحتى يفهم بإذن الله عن الله وعن رسوله. فهذا أكثر بركة في العلم، حتى وإن لم يأتي على الطالب على كل المسائل. لماذا؟ لأنه لو سلك هذه الطريقة بإذن الله سيبارك الله عز وجل له فيه وفي علمه، وسيرزقه سبحانه وتعالى الفهم. ثم إذا فهم الطريقة فإنه بإذن الله بعد ذلك، حتى ولو لم نكمل المتن كاملا، لنفترض هب جدنا أننا لم نكمل المتن كاملا، فإنه بإذن الله أخذ مفاتيح العلم في هذا الفن، في فن الفقه وكيف يدرس. فبإذن الله حتى لو درسه بعد ذلك أو أكمل في مكان آخر أو مع شيخ آخر أو هو بنفسه مع الكتب والدروس ونحو ذلك، بإذن الله سيعرف الطريقة التي ينتفع بها. فهذا أكثر بركة بإذن الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم. أيضا أخت خديجة تقول: لا داعي لتغيير هذه الطريقة شيخنا، فيتتماشى معنا كمبتدئين في طلب العلم. أحسنتم. أنا أيضا هذا ما كان يخطر ببالي. لماذا أنا استشكلت الأمر؟ لأني رأيت أني أطلت نوعا ما، فقلت لعلهم استثقلوا أو لعلهم يستثقلون، ولكن في الحقيقة العلم لا ينال إلا بطول الوقت، كما قال الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني، ذكاء واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني. ليس هذا موضع شرح الأبيات، لكن الشاهد قال وطول زماني. فالعلم لا يمكن أن ينال في 6 أشهر أو في عام، لكن إذا أخذت في 6 أشهر أو في عام أو في عامين أصول العلوم وطريقة دراستها، بإذن الله أخذت المفاتيح التي ستفتح بها الأبواب بنفسك بعد ذلك. يعني هكذا كان العلماء رحمه الله يعلمون أصول العلم للناس، ويبدأون بصغار العلم قبل كبارها، والله تعالى أعلم. فأن ندرس هذه الأبواب شيئا فشيئا بأصولها ونثبتها، بإذن الله حتى لو درستم بعدها الأبواب ستجدون المفاتيح. لكن لو اقتحمنا كل الأبواب وأكملنا ثم ذهبنا إلى البيوع نحو ذلك على عجالة، فسيجد الإنسان أكمل متنا كاملا في ألف بيت ولم يحصل من الخير والبركة والفائدة إلا القليل. والله تعالى أعلم، وأعذرون على الإطالة، ونعتذر من الشيخ خالد بعدنا إن كنا أخذنا من وقته، لكن هذه كلمات كان ينبغي أن تقال. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.